الرحيم، يعطيك الصحه والعافيه. احنا بالوحده الثانيه بالدرس الثاني انجازات الملك طلال بن عبد الله. طبعا اليوم بحصتنا المميزه معنا السيد احمد والست ميار، اهلا وسهلا فيهم، وايضا اهلا وسهلا في طلابنا الرائعين. حبايب تعالوا انا وياكم على شاشتنا اللي بنحبها هون، وبعدين بنرجع على الشاشه الثانيه. الملك طلال بن عبد الله، تمام، شو في معلومات بتلزمنا؟ ولد ب 1909، اذا هي ب 1909 انولد. شاطرين بالرياضيات ولا لا؟ شاطرين. زيد عليهم 20 سنه، بتقول لي استاذ ب 29 تخرج من ساند هيرست، اذا شو اسم الجامعه اللي تخرج منها؟ ساند هيرست. ثم بعد ذلك عاد الى عمان والتحق بقوه الحدود العسكريه وكتيبه المشاه الثانيه. اذا لما كان عمره 20 سنه، صح صح، شاطرين بالرياضيات، شو عمل؟ تخرج من ساند هيرست، بعدها وين رجع؟ رجع على عمان. شو عمل بعمان؟ التحق بقوه الحدود العسكريه وكتيبه المشاه الثانيه. طيب نيجي للمعلومه اللي بعديها، متى اصبح وليا للعهد؟ ابو حميد متى صار وليا للعهد؟ بال 47. رائع. نيجي للي بعده، بيجيك سؤال يا ست ميار بيقول لك الامير الذي شارك في حرب فلسطين 48 وكان يقاتل ورفع معنويات الجيش بدون تردد، شو بتحكي لي يا ست ميار؟ الملك طلال بن عبد الله. رائع. نيجي للي بعده، في عندنا ثلاث تواريخ ورا بعض، 51 52 72. بتحكي لي استاذ بال 51 اصبح ملكا، ب 52 تنازل عن الحكم، يعني كل فتره حكمه كم سنه؟ فقط سنه، لانه مرض نازل عن الحكم. شوف ها، شوف زيد 20 سنه، ثم بعد ذلك توفي ب 1972 ميلادي. اللي حكيته سهل، بده بس تثبيت على الدوسيه. يلا جاهزين؟ احنا اللي جاهزين، بسم الله. اذا الملك طلال بن عبد الله، يلا متى انولد؟ بتقول لي استاذ ولد ب 1909، ممتاز. يلا كمل، وين درس؟ درس في عمان، وبعد ان انهى دراسته الثانويه التحق بكليه، يلا قولي لي شو الكليه؟ ساند هيرست العسكريه الموجوده ببريطانيا. حكينا تخرج عمره 20 سنه، صح يا احمد؟ صح. وتخرج بال 29، ثم عاد بعدها الى عمان ليلتحق بقوه الحدود العسكريه وكتيبه المشاه الثانيه. صعب الحكيته؟ لا. نيجي للي بعده، عين وليا للعهد، متى اصبح وليا للعهد؟ بهمني السنه بصراحه، ب 1947 ميلادي اصبح وليا للعهد. نيجي للمعلومه اللي بعديها، سالنا ميار عنها، شو حكينا لميار؟ حكينا لها مين هو الامير اللي شارك بحرب فلسطين 48 وكان يقاتل مع الجيش العربي في خطوط المواجهه وكان لوجوده اثر كبير في رفع معنويات الجيش التي قاتلت في القدس؟ جاوبتنا الست ميار وقالت هو الملك طلال بن عبد الله. طيب اجينا المعلومه بعديها، حكينا لما استشهد الملك عبد الله الاول على ابواب المسجد الاقصى بال 51، اذا متذكرين السنه، نودي بالملك طلال ملكا للبلاد. اذا هذه صفت زي معلومات عامه انت كطالب لازم تكون حافظها ومميزها مولانا الشيخ. تعال انا وياك ناخذ الانجازات الداخليه للملك طلال بن عبد الله. اذا انجازات الملك طلال بن عبد الله، ناخذ اول شغله انجازاته الداخليه. طبعا له انجازات داخليه وانجازات خارجيه. ابو حميد الداخليه باي سنه؟ ممتاز، ب 52. طب والخارجيه؟ يا سلام عليك، بال 51. اذا انجازاته داخليه وخارجيه، داخليه ب 52، خارجيه بال 51. نيجي لانجازاته الداخليه. اول انجاز داخلي عمل الدستور تبع 52 على فكره، وهو الدستور الذي ما يزال قائما حتى الان، حتى الان موجود. وعمل ديوان سماه ديوان المحاسبه. طب سؤال، ديوان المحاسبه لما عمله ليه؟ لمراقبه ايرادات ونفقات الدوله عن طريق تقرير ذكر سنوي. يعني كلمه سنوي يا ميار؟ يعني كل سنه بتقدم. طيب سؤالنا، يلا يا رائعين جاوبوني انتوا يا فخمين، يقدم لمين؟ بتقول لي استاذ يقدم لمجلسي الاعيان والنواب. اذا لمين بتقدم؟ لمجلسي الاعيان والنواب. صح، هذول مجلسي الاعيان والنواب يا احمد اسمهم مجلس، ممتاز، الامه. شو اسمهم؟ مجلسي الاعيان والنواب، هم نفسهم مجلس الامه. اما بالنسبه لانجازاته الخارجيه، هي الانجاز الاول، حسن علاقاته مع الدول العربيه المجاوره، ثم بعد ذلك وقع اتفاقية. هاي الاتفاقية احنا متفقين انه هذا بال 51، صح ميار؟ صح يا ميار. بال 51 وقع اتفاقية لها اسمين، الدفاع العربي المشترك. شو اسمها؟ الدفاع العربي المشترك، الضمان الجماعي العربي، الضمان الجماعي العربي، هذا الاسم الثاني لإلها. يلا تعالوا اللي حكيناه نفرغوا على دوسيتنا، يلا يا كتاكيت، يلا يا حلوين. اذا سؤالنا بيحكي عن انجازات داخلية للملك مين؟ طلال. بصراحة تعالوا انا وياكم نمر عن هاي الجملة او العبارة اللي حكاها الملك طلال عشان نخلص منها هون ونرتاح منها. حرص في مدة حكمه القصيرة، مش احنا حكينا استلم بال 51 وتنازل بال 52؟ اه سنة، على ضرورة تماسك المجتمع الأردني وتعاونه لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ومما قاله، أنا وعدتكم قلت لكم نهاية السنة أو نهاية الفصل أنا بربط لكم كل المقولات بعبارة بورقة واحدة عشان تكون سهلة عليك. حبايبي شوف العبارة اللي قالها، قال يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر والتعاون والثقة. كمل، إن اليائسين في كل أمة هم وحدهم علة تأخرها، اليائسين هم اللي بيأخروها، تحفظش بس اعرف. وإن أصحاب العزيمة الذين يجعلون من الفقر غنى ومن الضعف قوة. إذا تعال أنا وياك هيك نتذكر شغلة، بيحكي يحتاج هذا البلد، عن مين بيحكي؟ عن الأردن. يا سلام عليك، يحتاج هذا البلد إلى تآلف، فهمتوا ليش رسمت قلب الحب؟ وتآزر وتعاون وثقة. شو لازم يكون عندنا؟ تآلف تآزر تعاون ثقة. ثم بعد ذلك حاجة، إن اليائسين في كل أمة هم علة تأخرها، إذا سبب تأخر الأمة اليائسين. واللي زيكوا أصحاب العزيمة شمالهم، وإن أصحاب العزيمة هم الذين يجعلون من الضعف قوة ومن الفقر غنى، يعني بيحولوا الأوضاع. إذا هذه العبارة حكاها الملك طلال بن عبد الله. طيب حكينا أنا وياكم الملك طلال بن عبد الله مدة حكمه قصيرة إلا أنها إلها إنجازات داخلية، صح؟ متذكرين إنه لما حكينا إنجازاته الداخلية، يلا يا أحمد بأي سنة كانت؟ ممتاز، ب 52. كم إنجاز داخلي يا أحمد؟ إنجازين. هو اللي عمل دستور 52، هو اللي عمل ديوان المحاسبة برضه ب 52. يلا يا مولانا.